رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما الكفار المكذبون بما أنزل الله على أنبيائه فقد كذبوا بيوم القيامة فهم مقيمون في عذاب النار لا يخرجون منها ولو خفف عنهم عذابها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أيها المؤمنون إذا أمسيتم وإذا أصبحتم فسبحوا ربكم وقدسوه ونجدوه ونزهوه عن الشرك وعن الزوجة والولد وأثنوا عليه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأثبتوا له ما أثبت لنفسه من صفات الكمال والجلال. فلله الثناء الحسن والحمد أوله وآخره والشكر جميعه في جميع السماوات والأرض وفي أناء الليل وأطراف النهار. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله يخرج الحي من الميت كالفرخ من البيضة ويخرج الميت من الحي كالبيضة من الدجاجة ويحيي الأرض بعد ما نبتها باليأس والقحط. ومثلما أحيا الله الأرض الميتة سوف يحييكم من قبوركم على موتكم ويخرجكم منها للحساب. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن البراهين الدالة على قدرة الله وعظمته أنه خلق آدم أبا الخليقة من تراب ثم تناسل ذريته من بعده وانتشروا في الأرض لطلب الرزق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن البراهين الدالة على عظمة الله وقدرته وجلاله واستحقاقه للعبودية أنه أوجد لكم من جنسكم أيها الرجال نساء وجعلهن زوجات لكم تسكن نفوسكم إلى العيش معهن وجعل سبحانه بين الرجل وزوجته محبة وشفقة. إن في إيجاد الله لذلك برهانا ساطعا على تفرد الله بالألوهية وعلى كمال القدرة لمن يتفكر في الآيات ويتدبر الأدلة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن البراهين الظاهرة على قدرة الله الباهرة وعلى عظمته وكمال مجده خلق السماوات في هذا الجرم الهائل والبناء العجيب وارتفاعها على الأرض بغير عمد ومن ذلك خلق الأرض وبسطها وجعلها فراشا ومهادا للخلق. ومن تلك البراهين اختلاف لغات الناس وتعدد لهجاتهم وتباين أشكالهم من بيض وحمر وسود. إن في هذه الأدلة لعبرة لمن عنده علم نافع يوصله إلى فهم الحقائق ويبصره بأسرار الخلق. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن براهين قدرة الله وعظيم خلقه أنه سبحانه خلق النوم راحة للعباد من الأعمال وخفع لهم عن الأشغال فليس بحياة ولا موت وكذلك خلقه سبحانه للنهار وجعله زمنا لطلب الرزق والعمل والكبح. إن فيما ذكر أدلة واضحة وبراهين ساطعة على عظيم قدرة الله وكمال مجده واستحقاقه للألوهية لمن يسمع العبر سماع استجابة وقبول وتدبر وهو المنتفع. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن البراهين الدالة على قدرة الباري سبحانه وحكمته في خلقه وقدرته على إنفاذ أمره أنه يري عباده البرق فيخافون عندها من الصواعق ويطمعون في نزول المطر وهو سبحانه ينزل من الغمام ماء مباركا فيحيي به الأرض بالنبات والزروع والثمار بعد القحط والجد. إن في هذا البرهان واضحا على قدرة الله وحكمته وإتقانه لخلقه وبديع صنعه ينتفع بهذا البرهان كل من عنده عقل يفكر به ويفقه عن الله حججه.